الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في هذه الليلة، ليلة 24 من رمضان في هذا العام، عام 1445، من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإتماما للمجلس السابق في ما يتعلق بالمنام ورؤية هذه الليلة التي يهتم فيها ولها وعليها المؤمنون، وإمدادا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأخبروا برؤاهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. والحديث له إفادات، فمنها أن هذا على جهة الغالب لا على جهة القطع أنها لا تكون قبلها، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها وقعت في سنة من السنين، وقعت ليلة القدر ليلة 21، وهذا من أقوى الأدلة على أنها ليلة متنقلة ليست بليلة ثابتة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعبرها في تحديدها بليلة واحدة، وإنما جعلها على هذا الأصل الذي يتسق مع هذا المقصد الشرعي في إخفاء هذه الليلة على هذه الأمة، ليجتهدوا ويبذلوا ويسابقوا. وفي هذا الصدد، فإن كثيرا مما يؤثر على الناس في هذه الأزمان أمور المنامات والرؤى والأحلام، حتى غدت في تأثيرها على أهلها أشد وأقوى من تأثير الأدلة الشرعية في قوارعها وفي وعدها ووعيدها. وهذا يدل على ضعف الإيمان أولا، وعلى ضعف العقل ثانيا، وعلى تلاعب الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين وصفهم الله بقوله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وتأصيلا لهذا الأمر وتأسيسا عليه، فإن العلماء رحمهم الله يقسمون المنامات إلى ثلاثة أقسام بمقتضى ما دلت عليه الأدلة وبما يؤيده من الواقع. فالقسم الأول هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، وهي رؤيا مبشرة فيها البشارة وفيها الفرح والحبور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث هذه الرؤيا الصالحة على يد ملك، حتى جاء تسميته في الحديث الصحيح بملك الرؤيا موكل بها. وضابطها كما جاء في الحديث: يراها المؤمن لنفسه أو لغيره، وترى له كمن يرى أنه في الجنة أو يبشر بأنه بالجنة أنه في الجنة، أو يراها لأخيه أنه في الجنة. وهذه الرؤيا مبشرة لا تعدو كونها كذلك، فلا يصح اعتقاد تحققها أو تعويل عليها، وإنما هي رؤيا مبشرة مؤنسة لصاحبها أو لمن رؤيت له. وهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية الصالحة ألا يقصها إلا على لبيب ناصح. لبيب أي ذو ذكاء وفطنة ولمحة، وناصح لا يكون في قلبه شنآن أو غيرة أو تشاحن أو حسد، لأنه يزداد بها حظ نفسه من جهة التحاسد والتباغض والشحناء. ويحمد المؤمن ربه عليها إذا رآها أو رؤيت له. وفي هذا الصدد يجب أن ينتبه المؤمن أن يغتر برؤيا صالحة رآها أو رؤيت له، يحذر من هذا المدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. والشيطان أعني القرين، همه أن يجرك مع حزبه وجند إبليس إلى النار، ولهذا يستغل منك مواطن الضعف، ومنها الفرح ومنها الغضب ومنها الحزن. فهذه الثلاث من أكثر مداخل الشيطان على صاحبها: شدة الفرح وشدة الحزن وشدة الغضب. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال: اصبري يا هنتاه واحتسبي. قالت: إليك عني، فإنه لم يصبك الذي أصابني. فلما أخبرت بأنه رسول الله جاءت إليه معتذرة، أي على ما صدر منها من قول تجاهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي شدة الفرح ما جاء في الصحيحين في خبر الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، أي عليها سبب نجائه، فأيقن بهلكته فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، غفت عيناه فانتبه وإذا خطام ناقته التي عليها سبب نجائه يتدلى أمام عينيه، فأخذه فرحا طربا به، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ فقال كفرا من شدة الفرح. وشدة الغضب كما ترونها، إذا تغاضب الاثنان أو غضب الرجل أو غضبت المرأة خرج منه كلام لم يعقله، ويتمنى في حال ركوده ورشده أنه لم يبدو هذا الكلام ولم يظهر منه، ولا يهون الطلاق الذي أشغل أهله المفتين به. وأول ما يعتذر هؤلاء المطلقون بين قوسين المهايطية، أول ما يعتذرون بأنه بشدة غضب وأنه في غضب. المقصود أن الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، لا يدخل الشيطان من خلالها فيورثك العجب والغرور والاعتداد بنفسك، أو توقن بأنها شهادة لك بأنك من أهل الجنة أو من أهل الصلاح أو من أهل النجاة. انتبه، فإنك إن استسلمت لهذا أعطيت عدوك رقبتك وبيده سبب حتفك. وهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل في مرضه، سمع فظنه سامعوه من ولده أنه يهدري في سكرات الموت، وهو يقول: بعد بعد. ثم غشي عليه، فلما أفاق قال له ابنه: يا أبتاه، سمعناك تقول بعد بعد، فما بعد؟ قال: هذا الشيطان جاءني فقال: فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. أراد أن يؤمن جانبه وأن يصيبه بالعجب والغرور. فقال الإمام أحمد: بعد بعد، أي حتى تخرج الروح. النوع الثاني من المنامات الحلم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا أي يخوفهم ويرعبهم ويورثهم بهذا الحلم المزعج القلق والخوف والكآبة. وهذا الحلم المزعج المؤذي هو الذي يسميه الناس اليوم بالكوابيس، وهو الذي يسمى بالتحزينات والتخويفات. وذلك أن الشيطان إذا عجز عن العبد هول له وخطرف له في مناماته، كمن يرى أنه يسقط من محلات شاهقة، أو أن السباع وذوات السموم تتبعه وتنهشه، أو أنه يقع في نار إلى آخر ذلك. فهذه من الشيطان، وضابطها أنك إذا انتبهت من منامك ذلك تتنفس الصعدة وتقول الحمد لله أنه ليس حقيقة. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المنام المزعج وفي الحلم الشيطاني إلى 6 أشياء، وهذه يا إخواني كثيرا ما تكون إذا هم الإنسان أمر أو بعد عن أهله، كحال بعض المعتكفين تتوارد عليهم أمثال ذلك في مناماتهم إذا استغرقوها، لا سيما بعد طعام دسم تتوارد عليهم مثل ذلك. أرشد صلى الله عليه وسلم في هذه الأحلام الشيطانية المؤذية المزعجة إلى 6 أشياء لا بد من الإتيان بها جميعا. فأولها أنه إذا انتبه من نومه أمر بأن يستعيذ بالله من الشيطان 3، ويستعيذ بالله من شر ما رأى 3، ويتفل عن يساره 3، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. وتأملوا في هذه 3: العيادة بالله عبودية، والعيادة بغير الله شرك. العيادة بالله عبودية له وبغيره شرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العيادة والليادة، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثانيا فيها لجأ ودعاء إلى الله بالاستعادة من الشيطان أولا ومن شر ما رأى ثانيا، وفيها التفل عن يساره ترغيما وإرغاما وتخسئة لسبب هذا الحلم المزعج وهو الشيطان. الأمر الرابع أن ينقلب على جهة أخرى على غير الجهة التي انتبه عليها، تفاؤلا بأن يغير الله حال نومه من حال إلى حال، كما في الاستسقاء إذا قلب رداءه، فمن حكم ذلك أنه يتفاءل أن الله يقلب حاله من حال الجدب والقحط إلى حال الري والشبع. الأمر السادس، صحيح؟ لا تدربون رؤوسكم يا أخواني. الأمر الخامس أنه إذا تكرر هذا الحلم المزعج في منامه ذلك أو في ليال قادمة ومنامات قادمة، قال صلى الله عليه وسلم: فليقم وليتوضأ وليصلي 2. وضوءه سلاح، وفي الحديث: الوضوء سلاح المؤمن يواجه به عدوه. وصلاة 2 إرغام لسبب هذا الحلم المزعج وهو الشيطان بأوبتك وصلاتك لله جل وعلا. الأمر السادس وهو المهم وأهميته تكمن من إهمال الكثيرين له، حتى أشغلوا المشايخ وغيرهم بنشدتهم عن هذه الأحلام المزعجة المؤذية. الأمر السادس، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحدثن بهذا أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. مفهوم الحديث في مخالفته: إن تحدث بها اهتم لها أولا وقد تضره ضررا نفسيا أو ضررا آخر، لأنه ألقى لها بال. وهذه الأحلام ما أسرع ما تنساها، لا سيما إذا أتيت بهذه الأسباب الستة التي أبانها نبينا صلى الله عليه وسلم ووضحها لنا. ومن هذا النوع ما يحصل الجزم واليقين به في تحديد ليلة القدر في الأزمان المتأخرة، هي من هذا الباب. كيف وهي غير محزنة وغير مخوفة؟ لأنها تصرف الجمهور ممن يرخي لها ذهنه ويسلم لها عاطفته وقلبه عدم الاهتمام بالليلة بالليالي قبل هذه الليلة المنصوص عنها في تعبيراتهم وتهوكاتهم والليالي التي بعدها، وهذا مما يخدم الشيطان ويحقق مأربه في صرف الناس عن عبادة الرحمن والتعرض لرحماته ونفحاته. وإني أعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي منامه وحي يوحيه الله إليه وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لما لم يعبر للصحابة أنها ليلة كذا وكذا ويحددها لهم؟ لأنه الذي أريها ثم أنسيها، ليبقى الأمر في اجتهاد المسلمين في العشر الأواخر أن يطلبوا هذه الليلة ويدركوها. وقد بلغ اهتمام العلماء في هذه الليلة اهتماما عظيما، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث ليلة القدر أنه ذكر فيها 46 قولا لأهل العلم، وما ذلك إلا من حفاوة العلماء واهتمامهم وبذلهم هذا الفقه في هذه الليلة وتحري أدلتها. كما الشأن أيضا في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ثم يتوارد وتأتي هذه الوسائل بأنواعها فتشيع الأمر وتذيعه حتى يكون عند الناس كالمسلم، وهو لا يعد أن يكون من الكذب ومن الشائعات التي لا أساس لها، أنها ليلة كذا ينقلها هؤلاء يتواردونها، فينعكس ذلك عليهم في تصورهم وفي اعتقادهم اهتمامهم بها وتركهم ما قبلها وما بعدها. النوع الثالث من هذه المنامات ما يسمى عند العوام بالخرابيط، وتسمى في الشريعة بأضغاث الأحلام، وهذه غالبا تأتي في عدة مناحي، فمنها ما يورث احتلاما لصاحبه كأن يرى أنه يطأ ذات محرم منه، عمته، خالته، أخته، بنته، وكذا المرأة أيضا ترى ذلك من ذي محرم منها، ويحصل في هذا الاحتلام إنزال، فهذه من أضغاث الأحلام ليس لها أثر ولا تعبر، بل هي من أضغاث الأحلام. ومنها كذلك ما يهتم به المهتم في ليله فينعكس ذلك عليه في منامه، عنده اختبار، عنده سفر، عنده أمر يقوم به ينعكس ذلك على منامه. ومنها إذا أكل أكلا دسما ثم نام بعده، الغالب أنه ينعكس من ذلك في منامه. فأضغاث الأحلام لا ينظر إليها ولا يلتفت لها ولا يسأل عنها. ولهذا من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن المنام نوعين، أن المنام نوعان، إما حلم من الشيطان مؤذي ليحزن الذين آمنوا، وإما أنه رؤيا صالحة. ولقد سألت رحمه الله عن هذه التي يذكرها العلماء بأضغاث الأحلام، قال ترجع إما إلى هذا أو إلى هذا، والمسألة سهلة والحمد لله. بقي الأمر المهم، وهو أننا لا نبني ديننا ولا عقيدتنا ولا على تشريع أعمالنا وعباداتنا على المنامات ولو رآها الصلحاء، ولو رآها الأخيار، وإنما غاية ما يكون في هذه الرؤية الصالحة يراها المؤمنون أو ترى لهم أن تكون مبشرة مؤنسة لا ينبني عليها لا اعتقاد ولا تشريع. وهذا أصل فارق بين طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة وطريقة أهل الأهواء والبدع. فعوام الخوارج يبنون دينهم واعتقاداتهم على هذه المنامات، يتكرر ذلك جيلا بعد جيل. وقد أخبرتكم بحادثة الحرم في وقت جهيمان، فإن من أسبابها ما توارد أن فلان ابن فلان محمد بن عبد الله هو المهدي، فظنوها عقيدة وبنوا عليها هذا التجرؤ وهذا الشطح في استحلال حرم الله ومنع المصلين منه ما تعلمون من نحو أسبوعين. يقابلهم كذلك دهماء وعوام المتصوفة الذين من دينهم ومن زكاتهم طلبوا الكرامات. ولهذا طلبوا الكرامات بأمرين بالخوارق والمخاريق الشيطانية حتى داجت وراجت بينهم سوق الشعوذة والسحر والاستعانة بالشياطين، وكذلك لعبوا الشياطين بهم في مناماتهم وأهوائهم حتى يظنوا أنهم من أولياء الله ومن عباده، فبنوا هذا على أنها مواجيد أو أنها كشوفات أو أنها فيوضات من الله عز وجل على هذا الذي يظن ويزعم أنه ولي فيصدقها ويبني عليها اعتقاده ويبني عليها عمله. المؤمن يا أيها الإخوة كيس فطن، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ووا أسفاه من أناس ليسوا بالقليلين، أشبه ما يكونون بكيس قطن، ما هو بكيس فطن بل كيس قطن، لا يفهم ولا يتعلم ولا يرد عن نفسه هذه السهام التي يرشقه بها شياطين الإنس وشياطين الجن. وأمران إذا راجع بين الناس وغلوا فيهما أفضى بهما ذلك إلى الكهانة والسحر في باب الرقية من غير أهلها حتى تكون كما ترون فيها ما فيها من استعانة بالجن وطلب للدنيا وبالرفعة وعطف أنظار الناس إليهم. وباب آخر هو باب التعبير، والعلم في المنام علم يدرس ويتعلم، لا أنه مجرد ما يكون بالتجربة والتخرص والظنون التي يصدقها هؤلاء فيدخلون فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا من أمر الكهان. وقد أخبر أن الكاهن، من الكاهن؟ إنه العراف، إنه الذي يتكلم بالمغيبات، يتكلم بتسعة وتسعين كذبة وبصدقة واحدة، من وراءه ويسمع له من الدهماء والعوام والطغام لا يلتفتون إلى كذباته التسعة والتسعين وإنما ينظرون إلى الصدقة الواحدة. ألم يخبرنا أنه يقع كذا وكذا؟ فطن إلى صدقة واحدة وأهمل أعدالها من تسعة وتسعين كذبة. هذا الأمر يتكرر الآن عند فئام من هؤلاء المعبرين وفئام من هؤلاء الرقاة. وقد وفق الله الدولة إلى مكافحة هؤلاء وتتبعهم صيانة لعقيدة الناس ودينهم وحفظا لأموالهم، وإلا ففيها من أنواع الابتزاز بالمال ما ترونه وتلحظونه. كيف تكون القراءة المركزة بهذه القيمة في عسل ولا في ماء ولا في دهن وقراءة غير مركزة؟ غدت القراءة كأنها أسيد وحامض الكبريت. هذا من العبث. لماذا؟ لأنهم تاجروا بالقرآن وتاجروا بالدين عند هؤلاء الدهمة، ويأتي المريض وذووه يتعلقون بالهدبة يتسببون بذلك. وليت هؤلاء، أعني المتطببين من جهة والمتطبب بهم من جهة أخرى، وكذلك الخاضعون لهؤلاء علقوا مهجهم وقلوبهم بالله جل وعلا الذي مسبب الأسباب، والذي أمره بين الكاف والنون، والذي لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أنهم علقوا آمالهم بالله طلبا لما عنده ورجاء لثوابه وخوفا من بلائه سلموا في دينهم وسلمت لهم دنياهم في أنفسهم. وهذا إن وسعت دائرته في أمر آخر، في اهتماماتنا في الدنيا واهتمامنا في الآخرة. والله لو أننا نهتم لآخرتنا كاهتمامنا لدنيانا وكحرصنا على هذه الدنيا لا أكثر لكن بالتساوي لأصلح الله لنا دنيانا وآخرتنا، ولكن لعبت علينا أهواؤنا وشياطيننا ورغباتنا فغلبنا العاجل على الآجل والدنيا على الآخرة، وأخذت منا مأخذها. وجماع هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض أهل السنن في قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك من؟ يحبك الناس، لأنك لم تنافسهم على دنياهم ومناصبهم وأموالهم ومشتهياتهم. ومن كانت الدنيا همه جعل الله عز وجل فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له، طار في السماء ولا غاص في الأرض. ومن كانت الآخرة همه جعل الله عز وجل قلبه جعل الله غناه في قلبه وأدخله جنته، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذا الأمر أخذ هذا المأخذ من حيث التأصيل والتفريع والتمثيل لأن البلوى للأسف الشديد قد عمت به، ولا نحصي من يسأل عن ذلك ويشغل المشايخ بالسؤال عنه حتى كان ما كان. أنت أيها الحريص وأنت أيتها الموفقة الحريصة إذا أردتم هذه الليلة الشريفة فهي دونكم، مضى منها 3 ليالي وهذه الليلة ليلة 24 وبقي ما شاء الله منها، اجتهدوا فيما بقي كما بذلتم فيما مضى، ومن قامها إيمانا واحتسابا بإيمان صادق ونية خالصة فهو مدركها لا محالة، نوقن بذلك بما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكن في التفاتك واهتمامك أن تذهب تستتبع الشمس كيف تخرج في صبيحتها، إذ هذه العلامة لا تفيدك، فإن كنت مفرطا في ليلها زادتك ندامة وأسفا أنها فاتتك. ولكن اجتهد واحرص، وأقل ذلك ألا يفوتك قيام الإمام، تقوم معه حتى ينصرف. فقد جاء في السنن واللفظ للنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وقام بهم ليلة الثانية، وقام بهم صلى الله عليه وسلم ليلة الثالثة، في كل قيام أطول من ذي قبله، ثم ترك ذلك أن يقوم بهم مخافة أن يفرض القيام عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا صحابته وهي بشارة لعموم أمته: أيما امرئ، في لفظ أيما رجل، قام مع الإمام حتى ينصرف احتسب له قيام ليلة. في اللفظ الثاني عند أحمد وغيره كتب له قيام ليلة. فهذه بشارة، ولتكن هذا الحد الأدنى في قيامك، ثم بعد ذلك اشتغل بما يفتح الله عليك من الدعاء، الصلاة، قراءة القرآن، الابتهال، لأن خصوصية ليلة القدر ليست في الصدقات وليست في الطواف، طواف العمرة، وليست في الصلة والبر، وإنما خصوصيتها بما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يشمل القيام الصلاة وطول القنوت فيها، ويشمل الذكر وأعظمه الدعاء والضراعة والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الموفق، ليكن بين عينيك وفي اهتمامك أنك إذا دعوت لنفسك أن تعم بدعائك والديك وإخوانك المسلمين، ولك فيها من الفضائل العظائم عند الله من نحو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه بعض أهل السنن الترمذي وغيره: ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة أقل مضاعفاتها كم؟ بعشر. فلو قلت: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين وفي نيتك المسلمين من أول الزمان إلى آخره، كم يا ترى يأتيك من الخيرات والحسنات في شيء يسير رتب الله عليه هذه العظائم والفضائل من الأجور. وأيضا ما روى أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها. كأنه أعطي الدنيا وفرحه أعظم من ذلك. انقطع عمله فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. إذا دعا الابن لأبيه أو الولي لوليه واستجاب الله الدعوة نفع الله المدعو له، نفعه الله بها في قبره. انقطع عمله يتمنى أن يبذل كل ما يستطيع يرجع إلى الدنيا يسبح تسبيحة واحدة أو يركع ويسجد سجدة واحدة. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أول ما ذكر ماذا؟ ولد صالح يدعو له، ولد لأنه أحنى وأعطف وأحن على والديه، ووصفه بالصلاح لأن الصلاح عنوانه بذل النفع والخير لنفسه ولغيره، يدعو له. ولهذا أعظم ما ينتفع به الميت، أعظم ما ينتفع به الميت وهو أيسره عليك أيها الحي، الدعاء. وها هنا مسألة لها علاقة بهذا الأصل، وهي: ما هي الأعمال التي تنفع الميت من عمل الحي؟ هي ستة كما جاءت في الأدلة. أولها وأنفعها وأيسرها عليك أيها الحي وأنفعها للميت الدعاء، ولأجله شرعت صلاة الجنازة، فحقيقة هذه الصلاة ومقصدها شفاعة من الأحياء المصلين على هذا الميت المجندل أمامهم. في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون في الله شيئا، في رواية يقوم عليه مئة، يصلي عليه مئة من المسلمين إلا شفعهم الله عز وجل فيه. ثانيا مما ينفع الله الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم رجع القهقر عليه الصلاة والسلام ثم التفت فقال: أعليه دين؟ فقالوا: عليه ديناران يا رسول الله. فقال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. ففطن لذلك صحابي جليل هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ما اسم أبي قتادة؟ هاي عبد الله، ها؟ الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. قال: هما علي يا رسول الله لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه. فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه أي نعم، فتقدم فصلى عليه فسأله من الغد أأديتهما عنه؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه فسأله أأديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته. لما؟ لأن قضاء الديون من ذويه أو من غيره ينفع الميت من عمل الحي. ثالثا صيام الواجب الثابت في ذمته من قضاء رمضان أو كفارات، لا صيام النافلة، فإنه ينفع الله به الميت. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعليه أي وجب عليه صوم، فخرج به صيام النفل، وخصه الإمام أحمد رحمه الله بصيام النذر. ونكمل الثلاثة الباقية بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الأمر الرابع الذي ينتفع به الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نافلة، لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. الأمر الخامس أو السادس، الخامس مما ينفع الله به الميت من عمل الحي العمرة عنه، تشمل عمرة الواجب وعمرة النفل، لعموم حديث أبي رزين العقيل اليماني رضي الله عنه قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. كم هذه؟ السادس مما ينفع الله به الميت من عمل الحي الصدقة عنه، جنس الصدقة، لما في الصحيحين من حديث سعد بن مالك وسعد بن عبادة رضي الله عنهما أنهما قال يا رسول الله إن أمي افتتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها. خرج العلماء عليها أمرا سابعا وهو الطواف، لأن الطواف بعض نسك في الحج وفي العمرة يصح استقلاله، السعي والوقوف بعرفة والمزدلفة لا يصح إلا مع النسك، أما الطواف يصح مع النسك ويصح في غيره، فقالوا إن الطواف يلحق هذا الحج والعمرة لأنه بعضه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأورثنا وإياكم مرضاته، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.